الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. فالعلم بالله والعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، العلم بما أمر الله به جل في علاه، من أشرف ما يتعبد به المرء لربه جل في علاه. فنسأل الله أن ييسر لنا هذا إتمام هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. والحمد لله قد انتصف الكتاب أو زدنا على النصف وشطر الكتاب، وهذه بركة نسأل الله جل في علاه إتمامها، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص فيما علمنا به، وأن يجعلنا نتعبد له، ويجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. ونسأل ربنا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس نصرة لدين الله جل في علاه، وعملا بسنة ورفعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله الكريم أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في ذلك، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى إعمالا لما أمر الله به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ونسأل ربنا أن يشكر لإخواننا الأفاضل الأماجد الذين يصبرون على الطلب، فإن هذا الطريق هو خير طريق، وإن المرء إذا ولد في هذا الطريق قد عرف كيف يلتفع عند ربه جل في علاه. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يسعى إلى ذلك ويصبر عليه، وأن يكون ممن تعلم العلم حتى يتعبد به لله وينشره بين الناس. فالناس ثلاث كما قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع. فنسأل الله أن نكون من العلماء الربانيين ولا ننزل عن هذه الدرجة، فصاحب الهمة العالية عند ربه يبلغها. واصدق الله يصدق. صدق. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في ذكر فضل تعزير الإمام وتوقيره. يعني سأذكر لك فضل، طبعا فضل مشعر، لأن هذه كأنها على الاستحباب والسنية ليست على الوجوب، والصحيح أنها على الوجوب كما سيأتي، لكن هنا كأنه يقول: وإن وجب على المرء تعزير ولي الأمر وتوقيره ونصرته والتعاون معه على ما يرضي الله جل في علاه، فاعلم أن هذا له فضل، أن هذا الأمر له ما من الفضل ما له يرتقي به المرء عند ربه جل في علاه. وسأثبت لك ذلك بما نصه تأخذه وتستقيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنك لا تتحرك قيد أنملة، لا سكونا ولا حركة، لا تقدما ولا تأخرا، إلا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. الله أكبر. كان ضامنا على الله، يعني الله يضمن له الجنة بهذا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. لا إله إلا الله. وعنه رضي الله عنه قال: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. فأنت لك أن تعرف هذا الحديث، ومر الحديث في شرحه، لكن لابد أن تعلم اللطيفة في هذا. قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، فالله مكرم ومكرم. وانظر إلى ما جاء بعده: ومن أهانه إيش انظر ماذا قال، قال أهانه الله، ما كرر أكرم الله، لأن الله مكرم ومكرم، فالله يكرم بالثناء عليه وهو يحب ذلك، لكن الإهانة لا تصل لله جل في علاه، لأن الإهانة ضر، والضر لا يصل لله جل في علاه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، وكما قال الله جل وعلا إنهم لن يضروا الله شيئا بحال من الأحوال. مفهوم هذا؟ جيد. باب في ذكر السمع والطاعة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. الله. وعنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قام فيهم فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة فإن لها ثمانية أبواب. نعم. وعنه رضي الله عنه قال عليك بالسمع والطاعة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وأن لا تنازع الأمر أهله. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه أرضاه أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما موعظة بليغة بعد صلاة الغداء ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشرك بالله شيئا بعد أن آمن وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان وسمع وأطاع فمات على ذلك وجبت له الجنة. وعن المقدام رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء ما لم آتكم به فهو عليهم وأنتم منه براء، وإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم، فتقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. وعن ثميل الأشعري وكان صاحب أبي الدرداء أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا قال إن الجنة لا تحل لعاص، إنه من لقي الله عز وجل وهو ناكث ببيعته لقيه وهو أجزم، ومن خرج من الطاعة شبرا متعمدا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، ومن أصبح ليس عليه أمير جماعة ولا لأمير جماعة عليه طاعة بعثه الله يوم القيامة ميتة الجاهلية ولواء الغادر عند إسته يوم القيامة. جزاكم الله خير. العبد في هذه الدنيا إخوة الكرام يدور في أمر مهم جلا به رفعته وفيه نجاته وفيه عزه وفيه فلاحه وفيه مقارنته أو رفقته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته الكرام. المرء يدور بين رحى العبودية لله جل في علاه، وهذا شرف أيما شرف، ولا يمكن للإنسان أن يعز ولا أن يرتقي ولا أن يرتفع إلا بهذه الوظيفة العظيمة التي شرف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في أعظم المراتب والأمور الحوالك. فإن الله جل في علاه شرف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أعظم مخلوق عرفته البشرية، أعظم من له القدر عند الله جل في علاه، أكرم خلق الله على الله جل في علاه، فقد شرف الله جل في علاه بهذه السمة العظيمة وهذه المنقبة المنيفة ألا وهي العبودية. قال الله جل في علاه حين المعجزة سبحان الذي أسرى بعبده عبادة لله جل في علاه، وقال الله جل وعلا في مقام الوحي وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، وأيضا قد شرفه الله بالعبودية في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تشريفا له بمنزلة العبودية. وأيضا في مقام الدعوة إلى الله جل في علاه، لأنها من أعظم مظاهر العبودية أن تتعلم فتعمل ثم تنشر بين الناس. فقال الله جل في علاه: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأشرف ما يمكن أن يتشرف به المرء هو العبودية، أن يكون عبدا لله جل في علاه. والله ما خلقك الله إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والعبادة لها ركنان لابد أن يأتي بهم العبد، وإلا اختل الأمر عنده أمام ربه جل في علاه. ومن أعظم أركان العبودية غاية الذل وغاية الانقياد وغاية الاستسلام لله جل في علاه. غاية الذل وغاية الاستسلام، هذا هو رأس أمر ورأس مال العبودية. لا تكون عابدا لله جل في علاه إلا أن كنت منقادا كالجمل الذي ينقاد لصاحبه، أن تكون مستسلما استسلاما تاما لله جل في علاه، غير معارض بهوى ولا بقلب ولا بنفس ولا بشهوة ولا بقول أحد كائنا من كان. لابد أن تكون مستسلما استسلاما تاما لله جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. وقد ضرب لنا الأنبياء ثم بعد ذلك الصالحون أروع الأمثلة في هذا الركن الركين من العبودية لله جل في علاه. فهذا نوح عليه السلام قد ضرب لنا كيف نسير على ضرب المرسلين وضرب الصالحين في عبادة ربنا الجليل جل في علاه، حينما أمره الله جل في علاه أن يبتني هذه السفينة وأن يصنع هذه السفينة، وما كان يعلم الحكمة من ذلك، وما تفعل السفينة في الصحراء، وما بال السفينة التي يصنعها تأتي له بكل الويلات، ما مر عليه مرة إلا وقد سخروا منه، وهو يعلم أن في ذلك النجاة، لأنه يأتمر بأمر الله جل في علاه. محض العبودية كانت فيها محض النجاة والسلامة والإسلام وأيضا الرفعة والتمكين. فإن الله جل في علاه قد أنجاه ومن معه بمحض التسليم الذي أظهره لربه جل في علاه، إذ أوحى الله جل في علاه أن يصنع هذه السفينة فصنعها تعبدا لله جل في علاه. هذا إبراهيم عليه السلام الخليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أمره الله جل في علاه وحيا منه أن يأخذ امرأته وولده الذي يتمناه، ثم يجعلهما في أرض قحلة جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ولا يدري ما الحكمة من ذلك، لكنه يفعل ذلك تعبدا لله. لذلك قالت له امرأته: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، ولم يستدر، ائتمارا لله جل في علاه، تعبدا لله جل في علاه. لا ينظر الحكم، لا ينظر للعلل، لكنه يقول عابدا لله أرفع هذا الشعار. ولما بلغ معه الولد السعي فأمره الله جل وعلا بأن يذبحه فأضجعه، وقال: يا أبا تفعل ما تؤمر استسلاما. الولد استسلاما والأب استسلاما، ضاربا لنا أروع الأمثلة في غاية الاستسلام والانقياد لأوامر الله جل في علاه. ولما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إن سألت قلنا الإجابة تعبدا لله جل في علاه. رؤى الركن الركيم من العبادة غاية التسليم والانقياد والاستسلام لله جل في علاه. لا غرو، هذه امرأة صالحة ليست نبية ولا مرسلة ولا هي من يوحى إليها، المرأة وهي أم موسى عليها رضوان الله عليه وعليها السلام، وعلى موسى على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أما أوحى الله إليها أن يقذفيه في التابوت، فيقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل، كيف لامرأة تفعل ذلك مع طفل وهي تلصقه في حجرها في ثديها ثم تلقيه في اليم وهي تعلم يقينا أنه سيموت؟ لكن لما كانت المسألة على غالب ظنها وحي من الله جل في علاه وإلهام من الله جل في علاه، وقد وعد الله، وإذا وعد الله وفى وأوفى، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، ففعلت تعبدا لله جل في علاه وألقت موسى في اليم. فانظر ماذا حدث، ذهب موسى يتربى في يد عدو من أعداء الله جل في علاه وعلى عينه، ثم تكون هلكت هذا العدو على يد موسى عليه السلام، ائتمارا بأمر الله تعبدا لله جل في علاه. موسى عليه السلام لما أمره الله جل في علاه أن يشق البحر، كيف يسير في البحر بالخيل وبهذه الأحمال الثقيلة؟ لكن تعبدا لله جل في علاه. هنا أمرني الله، حتى يوشع بن نون يقول لموسى وينكر عليه: ما جربنا عليك الكذب إنك لصادق، أين أمرك ربك؟ وهو يقول ها هنا تعبدا للاستسلام تام. ولذلك يميز الله المنافق بالصادق بهذا، يبتليه حتى يظهر صدقه. فقال موسى عليه السلام: ها هنا أمرني ربي. ثم أوحى الله جل وعلا، اليقين يأتي بها، ثم أوحى الله أن يضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطوف العظيم، فنجى موسى ونجى من معه ائتمارا وتعبدا لله جل في علاه. لا ينظرون في الحكم ولا في العلل ولا يعارضون ربهم، ما لهم في حال واحد، ما لهم في الأحوال إلا حال واحد، يقولون سمعنا وأطعنا لربنا جل في علاه. تمام الاستسلام هي ركن العبادة. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، انظر كيف ضرب لنا أروع الأمثلة في الاستسلام التام لله جل في علاه. عمه كان ينصره، كان يوقره، كان يعظمه، كان يحوطه، كان يدافع عنه، كان يدافع عنه. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك، قال ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد موت أبي طالب، بعد ما مات عمه وكان يحوطه، فمنعه الله من الاستغفار له، وكان قد أراد أن يستغفر له تعبدا لله امتنع، قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله جل في علاه وأنزل مسليا قلبه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أمره الله جل في علاه بالهجرة وهو يترك بلده التي يحبها وينظر لها ويقول والله إنك لأحب البلاد إلي، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وهو يتعبد لله، يأتمد التسليم تام، غاية الذل مع غاية الانقياد والاستسلام لله جل في علاه، ويعلم أن الله جل في علاه غالب على أمره وأن الله ناصره لا محالة. محمد صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر ربه جل في علاه، قد استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فتمر بأمر الله جل في علاه، لكنه استأذن أن يزور قبرها فأذن له أن يزور قبرها، فذهب فزار قبر أمه فبكى وبكى الناس من حوله. فهذه عبودية لله جل في علاه، غاية الذل، غاية الاستسلام لله جل في علاه. والذين تربوا على مائدة رسول الله هؤلاء حقا إذا سألت لما تمكنوا في الدنيا بأسرها بمدة وليدة من عمر الزمن أنهم ساروا على درب المرسلين، رباهم من المسلم على غاية التسليم والانقياد لله جل في علاه، فكانت النتيجة ملكوا رقاب العباد والبلاد. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، غاية ما كان هنالك ما يستطيع أن يتحمل، ألسنا على الحق أليس على الباطل في صلح الحديبية؟ وهو يقول نعم نحن على الحق وهم على الباطل. قال في المنوعة الدنية في ديننا، فكانت الإجابة أن يا عمر ارجع، غاية الاستسلام هي علامة العبودية. قال أنا رسول الله، ما معنى ذلك؟ إذا أنا يوحى إلي وما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، أنا رسول الله ولن يخذلني الله جل في علاه. وهذا الذي قاله هو أبو بكر، فهذا صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه استسلاما لأوامر الله جل في علاه، انقيادا لأوامر الله جل في علاه. في نفس هذه الغزوة في صلح الحديبية لما قام السلام أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم، فحسبوا أن المسألة فيها ما فيها من التفاوت وأنها على الاستحباب، فدخل مغضبا حتى قالت أم سلمة وأشارت إليه أن أخرج على الناس فاحلق رأسك ولا تتكلم مع أحد، فذهب وأخذت منشوراته رضي الله عنه وأرضاه فحلق، فكان كل واحد منهم علم أن المسألة على الوجوب، فقالوا الانقياد والاستسلام، شعارنا انقياد واستسلام لله جل في علاه. قال الراوي كما في الصحيح يقول فأخذ كل واحد منهم رأس أخيه سيقتلعه كأنه سيقتل أخاه مما فيه من الغيظ، لكنه في القلب غيظ ويحوط به الصبر، ويقولون شعارنا سمعنا وأطعنا استسلاما وانقيادا لله وأوامر الله جل في علاه. ولو كان القلب يريد غير ذلك، لكن ما الذي يدور حولهم أو الذي يدور في رأسهم أو الذي يدور في قلوبهم، ماذا أراد الله؟ أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا فحلق كل واحد منهم لأخيه. انظر إلى فاطمة بنت قيس عندما طلق زوجها فبت طلاقها، فخطبها معاوية وخطبها أبو جهل، هذا من أشراف مكة وهذا من أشراف الأنصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، أبوه مكة بأسره هو أبو سفيان، فقال لا مال له، وقال عن أبي جهم فقال أما أبو جهم فضرب للنساء وقال لا يطلق العصا من على عاتقيه، ثم قال لها انكح أسامة، وقف أسامة أسود أفطس وأنا الحسيبة النسيبة الجميلة أسامة، وتقول وتردد أمام السلام أسامة أسامة، لكن نرجع إلى التأصيل العام، علامة العبودية غاية الاستسلام مع غاية الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت أسامة أسامة، ثم عاودت نفسها بسرعة وقالت ما بد ما بد من إيش؟ من الاستسلام والانقياد التام للسلام. قالت فتزوجت أسامة سمعا وطاعا للسلام. قال فتزوجت أسامة فاغتبطت به، ما وجدت البركة حيثما كنت، ما وجدت البركة أيما بركة ما وجدتها إلا مع أسامة رضي الله عنه وأرضاه. جليبيب، ومن يعرف جليبيب؟ رجل خفي في الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، وما يضر ألا يعرفه أحد، وكما قال عمر لرجل عندما قال له وفلان مات وأنت لا تعرفه، قال وما يضر ألا يعرفه عمر، يعرفه رب عمر. رضي الله عنهم أجمعين على فقه عالم. فجليبيب من يعرفه؟ لا أحد يعرف. حتى أنا لو سألت جميع طلبة العلم الآن من جليبيب ممكن أخرج نصف رجل يعرف من جليبيب. جليبيب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخطبه لامرأة، فأبواها رفضوا من جليبيب هذا عشان يخطب ابنته. فماذا حدث؟ قامت البنت من خلف الستار فقالت أتؤخرون رجلا قدمه رسول الله صلاة. انصياع تام، انقياد تام، عبودية محضة. علامة العبودية الانصياع والانقياد التام والاستسلام لأوامر الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجت جليبيب والخير كل الخير كان معها عندما انصاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقياد تام لأوامر الله ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. غاية العبودية أو العبودية لها ركنان، أهم هذه الأركان غاية الاستسلام والانقياد لله جل في علاه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر بن الخطاب أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، لقد رأيتني في صلح الحديبية وأنا أقول وأقول، فعلت لذلك أفاعيل. لذلك وعد درس جيدا، لما طاف البيت رأى الحجر فنظر إلى الحجر وقف عنده ثم قبله وقال والذي نفسي بيدي لولا أنني رأيت رسول الله. هنا الحكمة غير موجودة، بل أغلب أفعال الحج ليست معلولة، ليست معللة، لا علة فيها بحرم. ما تعرف ليش تفعل هذا؟ هذه أغلب أفعال الحج الله جل وعلا يختبرك، هل أنت عابد حقا لله جل في علاه؟ هل أنت مستسلم حقا منقاد حقا لله أم لا؟ لذلك عمر الخطاب قبل الحجر ثم قال والذي نفسي بيدي أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. إيش اللي ينفعني من تقبيلك أنت؟ وإيش الحجر حتى لو تبركت بك؟ إيش البركة التي تأتيني من الحجر؟ فقال أعلم أنك لا تنفع ولا تضر لولا الاستسلام التام والانقياد التام، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو المقدمة العظيمة التي بين يديها. نتكلم على أمر أعرف أنه يعتمل في النفوس ما يعتمل، لكني أقدم هذه المقدمة حسبة لله جل في علاه، ليعلم كل امرئ أننا والله لا نتأخر تقدما من أجل عيون أحد ولا من أجل أحد، ولا نتأخر من أجل عيون أحد ولا لأحد، بل تعبدا لله جل في علاه. لذلك جاء الأمر الجازم في كتاب ربنا جل في علاه بعدما فاوت في مراتب العباد، فجعل وليا وجعل رعاة، وجعل الولي حقا عظيما على الرعاة، وجعل للرعاة على الولي حقا عظيما، وكل لابد أن يؤدي حقه. فإن منع الوالي حق الرعية أو منع الرعية حق الوالي فعلى كل أن يؤدي ما عليه ويسأل الله ما له. وهذا الذي جاء مجملا ومفصلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أن نقف معه طويلا في هذه الأبواب، لأننا سنتكلم عن مسألة مهمة جدا، والولي وكيف يولى الولي، ومن الولي حقا الذي تتخذه وليا، ومن الذي تكون لك البيعة في عنق له، وكيف أنك إذا انخرمت هذه البيعة ميت ميتة جاهلية. هذه المسألة نوضحها حسبة لله جل في علاه بالكتاب والسنة، وحسابنا عند ربنا وتبرأ الساحة أمام الله. والله جل في علاه أعلم بالقلوب، والله جل في علاه يجازي عليها، والله جل في علاه العملة الزائفة لا تروج عليه، العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه. وإنا والله ما نفعل ذلك إلا تعبدا لربنا جل في علاه، والإخلاص هو الذي يعلمه الله جل في علاه. الغرض المقصود قال الله جل في علاه بعدما قسم الناس لولاة ولرعية، قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية نقف معها طويلا. قد قال عبد الله التستري قال الناس صنفان، أو قال صنفان من الناس أو من البشر، من عظمهم ارتقى بهم بهذا التعظيم وصالح دينه وصالح الدنيا، وإذا لم يعظمهم فإن فساد الدين يستشري إليه وفساد الدنيا أيضا. فقال العلماء والأمراء، من عظم العلماء والأمراء صالح دينه ودنياه أو صالح دينه ودنياه، ومن لم يعظم الأمراء والعلماء فسد الدين وفسد وفسدت الدنيا. لتعلم هذه الأهمية العظيمة والحكمة القصوى من أن الله جل في علاه يأمر في كتابه وعلى لسان نبيه في غير ما موضع من الكتاب ومن السنة على السمع والطاعة، وذلك لحكمة عظيمة جليلة لاستقامة الدين والدنيا. فإنه إن لم يكن ثمة ولي أمر فسدت الدنيا قبل الدين، ثم فسد الدين وهدم الدين. وكما قلت وكررت كثيرا، قال ابن تيمية يوما واحدا يعيش فيه الناس بولي أمر خير لهم من 40 يوما يمطرون فيه، يمطرون ولا تنبت الأرض ولا خير في هذا المطر، لكن يوم واحد بولي أمر تنصلح الدنيا وينصلح الدين. فانظر أخي الكريم إلى كلام ربك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتمل في صدرك، فأخرجه الآن حتى ما يكون غبشا عليك ويكون تشويشا عليك. فنقول إنك تتعبد لله بالسمع والطاعة، فكلما كنت سامعا مطيعا لولي الأمر كلما كنت متعبدا لله. لا تنظر إليهم لأنهم لا ينفعوك ولا يضروك، والله لا يستطيعون نفع أنفسهم ولا يضرون أنفسهم، بحال من الأحوال، لأنه لا يتحرك متحرك في الكون ولا يتأخر ولا يسكن إلا بمن؟ إلا بالله. فأنت تنظر إلى ربك ولا تنظر إلى الأرض، تنظر دائما إلى السماء، كما قال علي بن أبي طالب مهذبا إيانا: المؤمن الحق هو الذي بدنه في الأرض وروحه في السماء. دائما إلى علياء ينظر إلى ربه جل في علاء: أثاب عند ربي أم لا أثاب؟ عندما أقف أمام الله جل في علاء، هل سأكون من الثلاثة الذين هم قال فيهم السلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أم أنت من ضمن الذين يقول الله جل وعلا فيهم أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ هل أنت تشرف وتكرم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنت أردت الحظوة عند أهل الدنيا؟ الحظوة عند أهل الدنيا، خذ الحديث المرعب الذي ترتجف القلوب منه، ما قالته عائشة رضي الله عنها أرضاها: قالت من أرضى الناس على سخط الله أسخط الله وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس. لذلك هذا المنطلق الذي ننطلق منه، قد قال الله جل وعلا: وسمعا وطاعا لله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فجعل الطاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول لما سيأتي إن شاء الله من التقييد في هذا العموم. لذلك أبو بكر رضي الله عنه قام خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، لي عليكم السمع والطاعة، وما سكت، ما تركها مطلقة، قال: ما أطعت الله فيكم، لي عليكم السمع والطاعة لزوما وإلا تكون عصية لله جل في علاه، ما أطعت الله فيكم. أما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة لولاة الأمور تعبدا لله جل في علاه. هذا غاية ما نتكلم فيه، أنك بالسمع والطاعة تتعبد لله جل في علاه، لا تداهب، بل أنت لك الأجر والحسنات في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، كما في صحيح مسلم في حديث جرير بن عبد الله الدجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بس على السمع والطاعة، شرط المبايعة حتى يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وقال أيضا عبادة بن الصامت كما في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعلى وعسرنا ويسرنا ويسرانا وعلى آثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. هذا الذي سنأتي به إن شاء الله في التفصيل الآخر. قال: وألا ننازع الأمر أهله. في رواية أخرى قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ليس التخبط كما يتخبط الناس الذين يفجرون ويغيرون ويفعلون ما يفعلون تأخرا للإسلام لا تقدما للإسلام، وحتى لو فعلوا ذلك تدينا نقول له ما قاله ابن مسعود وعلمنا: وكم من مريد للخير لم يبلغه لك ضابط شرعي وقلب شرعي حتى تسير فيه على النهج السديد فينتصر الدين بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة في منشطكم ومكرهكم وعلى أثرة عليكم، وعلى أثرة عليكم. وقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني خليلي بثلاث، أو قال: أوصاني خليلي بالسمع والطاعة لمن ولاه الله علينا، قال: أوصاني خليلي بالسمع والطاعة لمن ولاه الله علينا. ثم قال: في المنشط والمكره، هذه لفتة عظيمة جدا، عليك بالسمع والطاعة إن كنت تحب ذلك أو تكره ذلك. في المنشط والمكره، إن كنت كسلانا، إن كنت نشيطا، إن كنت تريد أن تفعل ذلك وهواك في ذلك أنت متعبد، وإن كنت كارها لذلك فافعل. ففي الأولى فيها الشكر، وهذا شطر الدين، فأنت فيما تحب إن سمعت وأطعت، إذا أمرك ولاة الأمور بأمر فسمعت وأطعت فيما تحب فأنت بذلك تكون شاكرا، وإن كنت شاكرا فأتيت بنصف الدين. طب إن كنت كارها النصف الثاني، لم يترك الدين شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة إلا بينها، فأنت بين راحة الشكر والصبر. الدين نصفان كما قال علي بن أبي طالب: نصف شكر ونصف صبر. وأنت تتقلب حتى بالسمع والطاعة لولاة الأمور بين نصف شكر وبين نصف صبر. قال في المنشط النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأمرونكم بأمر تحبونه ويأتي على هواكم فتفعلون ذلك، وهذا الشكر. قال في المنشط: وفي المكره إن كنتم تكرهون فهذا الصبر، وفي كل خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا كله له خير. في المنشط والمكره، وفي العسر واليسر، وإن كنت في العسر عليك أن تسمع وتطيع، وإن كنت في اليسر عليك أن تسمع وتطيع، وإن ضيق عليك فعليك أن تسمع وتطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا في حديث العرباض بن سريع رضي الله عنه وأرضاه عندما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فكانت أول الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أو قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لا تنظر لمن تأمر عليك، لكن انظر إلى ما أمرك الله جل في علاه لمن تأمر عليك، لأن المسألة مسألة عبودية، عبودية محضة، كما قال أبو عبيدة عندما ذهب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعمرو بن العاص من ثلاثة أشهر فقط أسلم، وابو عبيدة سد ستة او خمس خمسة اسلم. ابو عبيدة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جعلت عمر بن الخطاب يقول لو كان حيا لاستخلفته على عثمان, يقدمه على عثمان وعلى علي. قال سلم ولكل امة الامين, وامين هذه الامة ابو عبيدة بن الجراح. وقال بعثت اليكم بعث الروم, قال بعثت اليكم امين هذه الامة ابا عبيدة بن الجراح. فذهب ابو عبيدة والصلاة قد اقيمت, فدخل يتقدم ليصلي, هو الذي امر على ابي بكر وعلى عمر وجاء اميرا. فقال عمرو بن العاص لا والله جئت على رايتي فتنزل وتنضوي تحتها, انا الذي اصلي. فماذا قال؟ قال تعبدا لله جل في علاه, وهو على يقين والاجماع على انه افضل من عمرو بالاجماع. فقال له نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلفا سمعا وطاعا عبوديه لله جل في علاه. فادخل عمرو بن العاص ثلاثه اشهر فقط اسلم, فادخله اماما بالناس وجعله اميرا عليه سمعا عبوديه لله جل في علاه, عبوديه محضه لله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعه, وان تامر عليكم عبد حبشي راسه كانه دبيبه. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تعرفون وتنكرون من الامراء, تعرفون وتنكرون, فقالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالسمع والطاعة. فقال بعضهم في رواية أخرى قالوا يا رسول الله أرأيت إن ظلمونا, أرأيت إن طلبوا الحق الذي لهم ومنعونا حقنا؟ كل هذه الإشكالات وردت عشان ما أحد يأتي يقول ظلمت أخذ مني أرضي فعل كذا قتلني قتل أبي قتل أمي. كل هذه المسائل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشريعة الغراء أحاطت بكل شيء, أحاطت بكل شيء. وقد قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقال رأيت أمراء يأتون يظلموننا يطلبون حقهم ويمنعون حقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. من جهة مفكر أنت عليك حق لربك لابد أن تؤديه وهو السمع والطاعة, فأنت تؤدي تعبدا وإن منعت الحق ففي عرصات يوم القيامة يوم لا ظلم اليوم يوم الملك لله جل في علاه حسنة واحدة لا تضيع عليك, وينصب الحسنات عليك بهذه المظلمة. والمظالم ليست بالهينة, أرعب النبي صلى الله عليه وسلم الظالمين بقوله إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان له عند أخيه مظلمة فليتحلى, ليس اليوم ثمة درهم ولا دينار هناك, لا بل هي الحسنات والسيئات. لذا أنت تتعبد لله بتأدية ما عليك الذي لك إن منعته فقدر الله السابق, فأنت لك تنظر إلى ما منعته بعينين بعين القدر فتعلم أن هذا من قدر الله عليك, فتفتش في نفسك لعلها معصية ما سلطه الله عليك إلا بمعصية تقدمت من يديك, فاعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. العباس رضي الله عنه لما استسقى به عمر بن الخطاب قال يا عباس قم فادع الله جل في علاه, فقام العباس ورفع وقال اللهم إنك تعلم أنني لست بخيره وما انتدبوني إلا لمكانتي من رسولك صلى الله عليه وسلم, اللهم إنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. بعين القدر إذا ظلمت من ولي أمرك فانظر وجع إلى نفسك لعلك تقدمت بمعصية بين هذه المسألة فسلطها الله عليك, هذه أول شيء, هذا عين القدر. ثم انظر بعد ذلك إلى عين الشر, فتقول عن الشرع ولو ظلمني ماذا له علي؟ السمع والطاعة فالسمع والطاعة. إن استطعت أن أهرب من هذه المظلمة أو أدفعها برفق وبأدب دون مفسدة فعلت, وإلا فلي عند الله جل في علاه الحق لا يضيع. هذا الذي تتعبد به لله جل في علاه, هذا الذي تستيقن أن الله جل وعلا أمرك به فلا تخالف ذلك, لأنك في كل حالة من أحوالك في هذه الدنيا في كل ثانية في كل لحظة تعبد الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. في الرواية الأخرى كانت أوضح, قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله ما لكم, انظروا إلى الله جل في علاه لا تنظروا إلى الأرض, سألوا الله ما لكم وأدوا ما عليكم. لا تنخرم المسألة, لا يمكن أن تضيع هذه المسألة, حق عليكم لابد من تأديها السمع والطاعة. وكما قلت لكم الله جل وعلا جعل لولاة الأمور حقا عظيما, وهذا لله جل في علاه حكم في ذلك, لذلك سأسألهم عن هذا الحق يوم القيامة, يقفون أمام الله جل في علاه وسأسألهم الله كيف أنني أمرت عبادي بأن ينصعوا لكم وينضوا تحت راياتكم فماذا فعلتم لهم. لا يضيع الله جل في علاه شيئا ولا يفرط في شيء الله جل في علاه, إن ربك لبالمرصاد للعامل وللمهمل وللأمير وللوزير وأيضا للراعي وأيضا للرعية, كل محاسب عند الله جل في علاه. لكن أنت في هذه الدنيا مأمور بشرع لابد أن تؤديها, مأمور بأوامر لابد أن تؤديها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع, وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. في بعد هذا البيان من بيان بعد, وأنا كثيرا كما قلت الفكر المحارف دائما أتكلم معهم يقول انظر في المكان الفلاني فعل كذا وفعل كذا, انظر في المعاصي التي أقول نعم أنت الآن ماذا ترى؟ هذه معصية؟ قلت نعم. قال نعم. قلت له أنت قلبك ينكرها لما ينكرها؟ قال ينكرها. قلت له أنت سلمت الآن بريء؟ سلمت وبريء. أنت تستطيع أن تصل إلى المكان الذي فيه المسؤول عن هذه المسألة؟ اذهب إليه برفق وبأدب جم ولطف وبين له ما يرضي الله جل في علاه، وتكون المسألة قد خرجت منها برمتها كلية أمام ربك جل في علاه. وإن لم تفعل لست محاسب. من المحاسب؟ هو. وأنت عليك في الليل أن ترفع يديك وتقول اللهم اصلح الأحوال، وهذه إن كنت صادق الدعوة فإن الله ينصر بك الأمة، والله الذي لا إله إلا هو. وهذا أيضا ليس من كيسي ولا من عنديات نفسي، هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في حديث آخر عن أبي ذر قال: من ولاه الله عليكم من أمره فرأى من أميره معصية أتى بها أو شيئا من معصية الله جل في علاه فلينكر هذه المعصية، ينكرها بإيش؟ بقلبه، يسلم بذلك. فلينكر هذه، فليقرأ في الرواية عشان أكون ضابط للرواية بالضبط، قال فليكره هذه المعصية عشان ما أحد يدخلها يقول ينكر، يبقى كما يحدث في الإنكار باليد والمفاسد العظيمة التي تستشري ذلك. وهذا أيضا ضابط لابد أن نفصله إن شاء الله في مسألة الإنكار وضابط الإنكار ومن له الإنكار باليد، هو ولي الأمر فقط، أما العالم فباللسان فقط، إلا ولي الأمر في بيته له بيده وله باللسان. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره فقد برئ، إن كرهت هذه المعصية فقد برئ. وله عليك أن تفعل ماذا؟ أن تدعو له، وهذا من تمام الإخلاص لله جل في علاه أن تدعو له، لأن بصلاحه ينصلح أو تنصلح الأمة. هذا دين والله، لو تحكم الدين فينا والله لتقدمنا وما تأخرنا، إلا أن الهوى يدخل والجهل المركب الذي هو يتحكم في رؤوسنا وفي أبداننا يجعلنا نتأخر هذا التأخر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن رأى من معصية الله جل في علاه فليكره ذلك ولا ينزعن. شوف رفقة نفسنا في الكلام بالتوضيح والتفسير، قال فليكره ذلك وبعد ذلك ايش اللي يحدث؟ طبعا فليكره ذلك ما يصعد على المنبر يقول: ارأيتم في المكان الفلاني الفسق والفجور، ارأيتم في المكان الفلاني السرقة والنهب، ارأيتم في المكان الفلاني القتل والتشديد، ارأيتم في المكان الفلاني كل هذا، اقسم بالله معصية لله ومعصية للرسول، لان الفساد المستشري يأتي نتيجة لهذا. فانظر النبي ماذا قال، قال فليكره، كأن سائلا وقف واستشرفت نفسه فقال: يا رسول الله، وبعد ما يكره ماذا يفعل؟ قال: لا ينزعن يدا من طاعة، يبقى على ما هو عليه من تأدية الواجب الذي أمره الله جل وعلا. قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. ثم أرفقها بحديث آخر وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الجماعة وأبى الطاعة مات ميتة جاهلية، أو قال إنه امرؤ فيه جاهلية. من خرج عن الجماعة وترك الطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور، من خرج عن الجماعة وترك الطاعة فهو امرؤ فيه جاهلية. أنكى من ذلك أو أعظم من ذلك أو أرفع من ذلك أو أقوى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن كان الأمر عليك وعلى أهل بيتك، وإن كانت المظلمة بين عليك فما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت فيما أراده الله جل في علاه. وهذه الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لها حكمة عظيمة، ألا وهي صلب المسألة إقامة الدين وصلاح الدنيا، وإقامة الدين لا تكون إلا بولي الأمر، وصلاح الدنيا أيضا لا يكون إلا بولي الأمر. لذلك عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تسمع وتطيع وألا تنزع يدا من طاعة، فمن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية، كما سنفصل إن شاء الله فيما يأتي. هذا بالنسبة للأوامر التي جاءت ربانية في التعامل الرعية مع الولاة. يبقى لنا أن نقول هذا جميل جدا، قد أمرنا الله بالسمع والطاعة وأن تؤدي ما عليك وتسأل الله ما لك، وإن ظلمت وإن طغوا عليك وبغوا. أقول من الولي الذي يستحق أن أفعل ذلك معه؟ لأن هذا الحق عظيم، والسمع والطاعة بهذه الطريقة، وأنا أظلم وأقول نعم سمعت وأطعت وألوي عنق نفسي وأقول سمعت وأطعت، فمن يستحق أن يكون وليا علي فيأخذ هذا الحق الشرعي؟ أقول الولاة يعرفون بأمور ثلاث أو أمور أربع، قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها العلماء، ولها ضوابط لابد أن يتفقه فيها المرء. منها أولا التنصيص، الولي يعرف أنه ولي على العامة بأنه من ولاة الأمور بالتنصيص. والتنصيص قد قال بعض المحققين من أهل العلم يتمثل في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فإنهم يتبنون أن أبا بكر قد تولى الخلافة بنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك أدلة. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث عائشة قال أتوني بكتاب أكتب لكم، ثم قال لا يقول قائل، أو قال لا يتمنى متمني، ثم سكت ولم يكتب، هو أراد أن يكتب شيئا الآن وعلل قال حتى لا يقول قائل، حتى لا يقول قال أنا أحق بالتصريح جاء في الحديث، لا يقول قائل أنا أحق، ثم ترك الكتابة. يبقى كأنه سيكتب شيئا، إيش الشيء اللي يكتبه؟ سيأتي تفسيرا من الحديث نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم، لا يقول قائل أنا أحق أو لا يتمنى متمن، ثم سكت وترك الكتاب وقال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. يبقى سيكتب إيش الخلافة لمن؟ فاعتبروا هذا نصا من المسلم أن الخلافة لأبي بكر. قال لا يقول قائل أنا أحق، ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله هذا قدرا، ويأبى المؤمنون قدرا وشرعا. يأبى الله قدرا يعني قدرا كونا تنبأ السلف بأن الخلافة ستكون ليه لأبي بكر، وشرعا ويأبى المؤمنون لأنني أمرت بمن لأبي بكر. حد فهم شيء؟ طب اللي فهم يرفع ايده. يبقى الباقي مش فاهم. أقول هذا حديث عظيم، كيف وجه الدلالة عند العلماء؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكتاب وقال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. يأبى الله قدرا يعني الله قدر بأن أبا بكر هو الذي يكون إماما، وهذه وردت في إيش؟ في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في النزع في الذنوب. طيب ويأبى المؤمنون هذا شرعا، كيف يكون شرعا؟ على أن الله على لسان نبيه أنه يأمر بمن يستخلفه، يستخلف أبا بكر، والمؤمنون إذا علموا أن هذا بأمر النبي لا يمكن أن يخالفوا هذا الأمر، لذلك قال يأبى الله ويأبى المؤمنون. يبقى قدرا وإيش وشاء يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. أيضا يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله، سألته عن مسألة ثم قالت إن جئت فلم أجدك على من تحيل، من أسأل؟ فقال سلي أبا بكر ثم سلي عمر، كأنها تنصيصه. قال سالي أبا بكر، تجد أبا بكر، سالي أبا بكر. وأيضا يستدلون على ذلك بأن الإنسان في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل عسيف يبكي كثيرا، فمر عمر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على التنصيف بالخلافة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الراجح الصحيح عند الجماهير بأنه لم يكن قد نص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه إشارات قوية جدا على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن الدليل على التنصيف لولاة الأمور إذا نص ولي أمر سابق لولي أمر لاحق. من وين نأخذ هذا؟ فعل من؟ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لأن أبي بكر في فراش الموت دخل عليه عثمان وهو يغيب ويأتي، يغيب ويأتي، فقال لعثمان اكتب. فكتب عثمان بسم الله من أبي بكر إلى الأمة، سيكتب من غاب عمر، غاب أبو بكر رضي الله عنه. لما غاب استيقظ بعدما استيقظ من الغيبوبة هذه ومن الإغفاء، قال لعثمان كتبت؟ قال لا. قال كتبت أنت نفسك؟ قال لا. قال لو كتبت أنت لكنت خليقا بها أو حريا بها؟ قال كتبت، بل كتبت عمر. قال نعم اكتب عمر. فكتب إيش؟ عمر بن الخطاب. فدخل عليه الناس وقد علموا أنه قد استخلف عمر بن الخطاب، فقالوا ماذا تقول لربك؟ يراجعون من الخليفة، ماذا تقول لربك أن تركت علينا هذا الغليظ على عمر رضي الله عنه على الشدة؟ لأن السلام قالوا أشدهم في دين الله جل في علا عمر. قال إذا سألني ربي لأقولن له تركت فيهم أتقاهم وأورعهم. ولذلك قال يا عمر اعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، واعلم أن الله له عمل ولله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، فلا تضيع عمل النهار فيضيع عمل الليل، والسيئة تنادي على أختها والحسنة تنادي على أختها. فنص هنا على خلافة عمر. لذلك عمر الخطاب قال لئن استخلفته فقد استخلف من هو خير مني، يقصد من؟ أبو بكر. ولئن لم أستخلف فإنه ما استخلف من هو خير مني، يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن عندنا بالنص ولي قال بعدي فلان الولي، صار ولي تام الموضوع، وكما فعل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقد أخذ البيعة اليدين، ولم يكن هو أشرف الناس ولا أفضل الناس، ولم يكن هو ممن يستأهل للخلافة على كثير من الموجودين في عصره، صحيح ولا لا؟ لكن من فعل ده؟ أبو هريرة ابن عمر، أجلاء الصحابة قد بايعوه لما أخذ معاوية عليهم البيعة، فكان البيعة في رقابه وصار وليا للأمر، وليس أفضلهم لكن صار وليا إيش للأمر. فبالتنصيص يصير وليا للأمر، فإذا صار وليا للأمر فله ما سردناه من السمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. أيضا الأمر الثاني الذي يمكن أن نقول بالولي كيف يصير وليا، يصير وليا باتفاق أهل الحل والعقد، باتفاق أهل الحل والعقد. وهذه تتمثل في مثلين عظيمين في أبي بكر عند الجمهور، لأن اتفق أهل الحل والعقد على خلافة أبي بكر رضي الله عنه في تقوية بني سعيدة عندما ذهب إليهم وقد اجتمعوا على سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، فقال لهم أبو بكر مذكرا ومبينا فضائل وخصال الأنصار الشريفة المنيفة، ثم قال لهم اعلموا أن رسول الله قال لا تقدموا قريشا، قدموه ولا تقدموه، منا الأمير ومنكم الوزير. فقال له سعد، وقال له أيضا جابر بن عبد الله، وقال له بعض الأنصار، صدقت والله منكم الأمير ومنا الوزير. ثم قال أسد يدك يا عمر وبايعك. فقال أرضى لكم أحد الرجلين حتى اجتمع الجميع على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه. فإذا انعقد اتفاق أهل الحل والعقد على مبايعة ولي أمر فهذا هو ولي الأمر، له ما له من السمع والطاعة الذي سردناه إليكم وإلى مسامعكم. الأمر الثالث أو الرابع هو أو المثل الثاني في هذه المسألة أيضا عثمان بن عفان، فإن عمر بن الخطاب جعل السمع والطاعة في ستة، أو جعل الولاية في ستة الشورى المعروفة، وكل منهم أعطى ولايته لواحد حتى انحصرت في علي بن أبي طالب وفيه عثمان بن عفان. فاجتمع الناس من المهاجرين والأنصار بمن؟ على عثمان. حتى عبد الرحمن بن عوف قال والنساء في خدورهن لا يقدمون على عثمان أحد، لا يقدمون على عثمان أحد. فلذلك قلنا باتفاق أهل الحل والعقد حصل الاتفاق على استخلاف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وله ما له من السمع والطاعة. يبقى الأمر الأخير، كيف يكون الولي؟ الولي يكون بالغلبة وبالسيف، بالغلب وبالسيف، نعم والله بالغلب وبالسيف. انظر كيف ربك جل في علاه وحكمته يبين أن هذه المسألة من أعوص ما تكون لابد من ولي، حتى لو بالغلب وبالسيف، حتى لو بالغلب وبالسيف، لأن الأمة تضيع والفساد يستشري من غير ولي أمر وغير سمع وطاعة لولي أمر، من غير انضواء تحت راية ولي الأمر. تنظر إلى هذه التي اتفق فيها العلماء، لكن اتفقوا بقيد شريف منيف عظيم قد ضيعه بعضهم، وما أدري كيف ضيعه بعضهم، هل ضيعه تجاهلا أو ضيعه يعني الله أعلم، أو جهلا الله أعلم، لكن اتفق أهل العلم من المحققين على أن الأمير لو غلب بالسيف صار وليا للأمر، لكنهم اتصفوا بالصفات، قالوا بقيد، قالوا إذا غلب على الناس من له الأهلية للولاية صار وليا للأمر وعليهم السمع والطاعة. قولهم من له الأهلية والولاية كانت لهم شروط من هذه، إنه هو إيش؟ أن يكون ذكرا، أن يكون، وأنا أقول أعظم ما قالوه في ذلك أن يكون مسلما. إذن لا يمكن أن نقول برجل كافر أن يكون ولي للأمر أبدا بحال من الأحوال، ولا يقال غلب بالسيف له السمع والطاعة. كيف له السمع والطاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وألا ننازع الأمر أهلا؟ قال إلا أن تروا كفرا. واحد. لذلك اتفق أهل العلم من المحققين إذا غلب بالسيف من كانت له الأهلية، يعني كان مسلما، من كان مسلما فقد أخطأ خطأ فاحشا. من قال وقرر بأن الكافر يكون وليا للأمر بحال من الأحوال هذا مخالف دين الله جل في علاه، كيف وقد قال إن سلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. البر والفاجر لابد أن تكون تنضوي تحت رايته، لكن أن يكون كافرا لا ثم لا ثم لا. لذلك اتفق أهل الحل والعقد من أهل العلم أنهم قالوا ولو غلب بالسيف إن كانت له الأهلية، يعني كان مسلما، إن كانت له الأهلية صار وليا للأمر وله السمع والطاعة، ومن نازعه في ذلك قتل. وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بويع الخليفة فقام أحدهم ليبايع فاقتلوا الآخر، اقتلوا الآخر من الآخر منهم، اقتلوا الآخر منهم الذي قام ينازع الأمر أهله، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله. ثم انتقل المصنف بعد ذلك ليؤدبنا بأدب من الأدب النبوي من حق ولاة الأمور، وهذا وقت متسع سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم بشرح بالتفصيل حديث ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. الغرض المقصود إن من حق ولاة الأمور الدعاء لهم، وهذا بيناه الأسبوع الماضي، وقلنا هذه تعبدا لله جل في علاه، وبينا بأن من السلف من قال أقسم بالله إن قلت سحرا وعلمت أن لي دعوة مستجابة، أن لي دعوة مستجابة عند الله جل في علاه لخبأتها لولي الأمر، وقدم ولي الأمر على نفسي لأن بصلاحي تنصلح الأمة، وأما الدعوة لنفسي فالخير يرجع فيها إلى إيه؟ إلى فرد. وهذه قاعدة سنبينها جميلة جدا، هي قاعدة تقديم الجماعة على الفرد، لا نفسي نفسي ووراء الطوفان، بل تقديم الجماعة هو شعار هذا الدين، تقديم الجماعة على النفس. فالغرض المقصود من حقهم الدعاء لهم، ومن حقهم السمع والطاعة، النصح والمظاهرة كما قال الإمام النووي، والتعاون على البر والتقوى، أن تظاهرهم على ذلك، وأن تناصرهم، وأن توقرهم، وأن تأمر الناس بذلك، وأن تتلطف معهم في النصح برفق وبأدب جم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجري قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وأولى المسلمين هو ولي الأمر. هذا أولى المسلمين، لأن أحد المسلمين لما تنصحه ينفع ذلك في ذاته أو في مجموعاته، أما ولي الأمر ينفع النصح فيه بأن تنتفع الأمة بأسرها وراءه من وراءه. قال والنصح لكل مسلم. وجاء الأمر منصوصا عليه في حديث صحيح مسلم في حديث تميم الداري رضي الله عنه رضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. يكرر لجذب الانتباه القلب والأذن قالت الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. فتشوق الناس فقالوا لمن يا رسول الله؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله. وانظر إلى الترتيب وأئمة المسلمين يأتي بعد الرسول الأئمة كأنه استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الله فله الجنة. من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري الذي أمرتكم بالسمع والطاعة وكأنه عبد حبشي خلف السمع والطاعة. قال ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله لك علاه. نتيجة كبرى هو التعبد لله بالسمع والطاعة. لذلك كما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم للنصيحة الدين النصيحة ثم قال لكتاب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي سنقف معه طويلا إن شاء الله الأسبوع القادم لأنه فيه جمل عظيمة جدا نبين نقاء القلب وطهارة القلب. والله لا يؤتاها المرء إلا بالسمع والطاعة. لو يعلم المرء أن هذه والله تثقل ديانته عند الله جل وعلا بالسمع والطاعة إن كان صافيا نقيا يفعل ذلك لله لا لأمور الدنيا ولا يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. إن كانت لله سيصل إلى صفاء القلب الذي به الفهم ويؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنياته ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. قالت الإخلاص لله والمناصحة لولاة الأمور. الإخلاص لله والمناصحة لولاة الأمور ولزوم الجماعة لا التفرق ولا التشرذم ولا القطح بالآخرين والجرح والتجريح على البشرية التي لا نعلم نأخذهم بالظن. لا الدين كامل عندنا بفضل الله والدين منصوص في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة حتما يقول فيها الإنسان ثلاث لا يغل لا يمتلئ غلا ولا حقدا ولا حسدا بل يكون نقيا صفيا صافيا نقيا صافيا يقبل الله جل وعلا هذا القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. أفئدة الطير إما من قمة اليقين والتوكل وإما من الصفاء والنقاء. والإسلام معا هو التفسير الصحيح. الإسلام معا هو التفسير الصحيح. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. يقول إن الله جل في علاه هذا مبينا ثقة للقلب أو عظم القلب عنده ومقياس الناس عند رب الناس القلوب. وكما قال أيضا الله جل وعلا يا أيها الرسول قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم له فيه قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أعمالكم إن الله ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية أعمالكم. طب لما قال القلب ثم رتب العمل بسرعة مش عايز نوم بالله عليكم مسألة مش سرد قصص. لما رتب القلب وبعده العمل بوجهين اثنين عشان الكل هيقول وجهه. طب هات اتفضل. ثم لم يرتاب احسنت والريبه لا تكون الا في ايش؟ في القلوب. وهناك اوضح من ذلك وهناك اوضح من ذلك ما هو؟ لا لا في الايه بعدين الصريح طاح التقوى ها هنا. قال الله جل في علاه في ايه كريمه جدا قال الا من اكره وقلبه يبقى هذا هو الأصل. الأصل القلب يكون إيش؟ مطمئن. شوف انظر بقى نفسنا يقول ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم لا يمتلئ حقدا ولا حسدا. قال الإخلاص لله ثم قال والمناصحة لولاة الأمور. والمناصحة لولاة الأمور. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغل لا يمتلئ غلا وحقدا. أدواء القلوب تشفى بهذا الحديث. هاي نعم شوف انظر المناصحة لولاة الأمور مع الإخلاص ولزوم الجماعة تكون سببا رئيسا في نقاء القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. فذكر من الثلاثة التي يرضاها الله جل في علاه النصح لولاة الأمور. قال النصح لولاة الأمور يرضاه الله جل في علاه لكم بأن تكون مناصحا ناصحا أمينا لولاة الأمور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير إذا ذكر أعانه وإذا نسي ذكره وإذا أراد الله بأمير شر جعل له وزير شر إذا ذكر لم يعينه وإذا نسي لم يذكره. فإذا عندنا من حق ولاة الأمور هو النصح لولاة الأمور والنصح لعامة المسلمين. من ذلك الصبر على ما يقع من الأذى قدرا من الله جل في علاه وشرعا أيضا أمر به الصبر على ما يقع من الأذى لقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال إن سلم تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أنت أمرتنا بالسمع والطاعة وسمعا وطاعة لما أمرتنا به. فقال يا نبي الله أو يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا اسمعوا وأطيعوا. ف فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فعليك بالسمع والطاعة. أختم هذا الدرس في هذه بإيجاز على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك سل الله ما لك وأدي ما عليك، إنما عليهم ما حملوا عليك ما حملت، هذا فيه قاعدة عظيمة جدا قد قاعدها العلماء وأخذوا بها، منها وجهان. الوجه الأول تقديم الجماعة على الفرد، تقديم الجماعة على الفرد. أنت مصلحتك ألا تظلم، مصلحتك أن يأتيك حقك وقال يؤدل معك، فإن لم يحدث فأنت إن اضطررت إلى أن تأخذ حقك بالقوة وأن تفسد فإنك ستفسد على ولي الأمر الآخرين، فإن أفسدت على ولي الأمر الآخرين انتشر الفساد في الأرض، فإذا لمصلحتك قد أفسدت الجماعة، وليس هذا من أصول الدين بحال من الأحوال، ليس هذا من أصول الدين بحال من الأحوال. لذلك الإنسان قال عليك السمع والطاعة، عليك أن تسأل لما لك، لما؟ لأن في سكوتك في سمعك وطاعتك إصلاحا للأمة، وفي الطلب لما تريده أنت وتتبناه، وإن كنت تنادي أصالة للدين، بل الحق أنك تنادي لنفسك لا تنادي للجماعة، فأنت ستفسد للجماعة. فالعلماء أخذوا هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا درء المفاسد، وهذه قاعدة عظيمة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم، رفع الظلم عنك جلب للمصلحة، صحيح ولا لا؟ لكن ستأتي بمفسدة أيما مفسدة، وليس هذا من تقعيد الشرع ولا من أصول الشرع. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اتهم في عرضه ولم يأخذ حقه، لما؟ لمصلحة الجماعة. درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتجرع على عرضه، مفسدة أيما مفسدة، والمصلحة في قتل حتى لا يتجرع رعديد بئيس قميل يتجرع على عرض النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لما كانت هذه مصلحة ستتبعه مفسدة عظيمة، ويتحدث الناس بصوت عالي ويقولون قتل محمد أصحابه، محمد يقتل أصحابه، فإيش اللي يحدث؟ ينفر الناس من دين الله أفواجا، لا يدخلون أفواجا، يفرون إيش؟ أفواجا. فلذلك خالد بن الوليد قال للرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، أو قد ظلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يظلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعدل إلا ما أعدل أنهى، وفي أحد في أهل الأراضين ولا السماوات يستطيع أن يعدل مثل ما يعدل النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يسدده بالوحي. فلذلك قال ومن يعدل إلا ما أعدل أنا، خبت وخسرت إلا ما أعدل. ثم قال خالد أو عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له ومؤمن لا، قال له لا تفعل. ليش لا تفعل؟ هذه القاعدة، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإن ظلمت فالمصلحة كل المصلحة أن تسكت حتى لا تفسد في الآخرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. في الرواية الأخرى عن الخوارج كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له يخرج من ضئض هذا أقوام، الذين خرجوا على ولاة الأمور، أقوام يكفرون المسلمين ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان ويكفرون بالمعصية، فقال يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا لا لا لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم وكانت لهم شوكة وجماعة وخرجوا، انظر إلى هنا لا تبكي عليهم، لأن هذا حكم الله فيه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقتلتهم، ده من ده أرحم الأمة بالأم، قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم فهو في الجنة، أو من قتلوه فهو في الجنة وهم في النار، وقال هم هؤلاء كلاب النار. وانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة. طب ولما الكعبة المعظمة المشرفة لم تبنى على قوم إبراهيم؟ ولما أيضا؟ لأن أهل مكة على كفرهم لهم أخلاقيات سامية وعمل عجيب لا يعمله أهل الإسلام الآن، بل أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها مشروبات روحية، بقت الروح تتغذى بالحرام، مشروبات روحية عشان يقبلها القلب، فقال يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. وأيضا في الحديث الذي فيه انقطاع لكن نستأنس به، يأتي زمان على أمتي يستحرون الربا بالبيع، يقولون لا هذا بيع ليس ربا، وهي في باطن الأمر أنه إيه؟ أنه مبطن بالربا، فقال يأتي زمان على أمتي يفعلون ذلك. فهذا قلب الحقائق والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأهدمت الكعبة، لأنهم قصرت بهم النفقة، أهل مكة قصرت بهم النفقة، وكانوا يتعاملون أيضا بإيش؟ بالربا، والربا في الجاهلية يا شطار أيوة كان إيه؟ شريعة غاب، كان إيه عندهم؟ شائع في الفطر السليمة عند الناس كان ايه؟ خبيث ومحرم. لذلك قالوا لا نضع فيها درهما واحدا من ربا. وهم ما فيش شريعة تحكمهم أصالة ولم يتبعوا شريعة إبراهيم، ومع ذلك شوف الفطر السليم ده، الفطر السليم. أما الفطر المعكوسة المنكوسة الآن تستحل الربا وتيجي تتكلم واحد منهم يقول لك قد أفتى فلان الفلاني بأن الربا ليس بحرام وأن الربا في يدي حبيبي. قال وهذا ليس بربا أيضا، ليس الربا في الذهب والفضة فقط مش في شيء غيره. وكان طبعا وأي إنسان يريد يتعلق بشيء سيجده. لو واحد استأجر امرأة وعاملها على أنها ملك يمين وجمعها والله يجد مفتيا يفتي له بذلك. لا تحسبون أن أنا أقصد، لا تحسبني أن أنا أقصد من العصر، لا والله من القديم، بل هذا قول أبي حنيفة. ولذلك الذهب نزل على أبي حنيفة نزل شديدة جدا في هذا شذوذ مذهب. ينزل المستأجرة منزلة الأمل. يعني أي واحد يريد الزندقة ويريد أي شيء يكون فيها علامة صح بالشرع ساجد. ولذلك كان الضابط والميزان ما اختلفتم فيه، فحكمه إلى من؟ وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى هذا الميزان والضابط. ليس قال فلان وقال علان، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصف الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول الفقيه. شوف انظر هؤلاء الفطر السليمة قالوا لا نضع فيها درهما فيه ربا، فقصرت بهم النفقة فما استطاعوا بناء الكعبة على نفس القواعد. فكان الحجر ستة أذرع أو سبعة أذرع من الكعبة. فلذلك أنت ترى نفسنا قبل حجرا واحدا هو الحجر اليماني، ومسح حجرا واحدا هو الحجر السوري. صح؟ ها اجيبه بسرعة. قبل الحجر الاسود ومسح على ايش؟ لا الحجر الايش او الركن الايش. ليش؟ ما العلة؟ معاوية مسح كل الاركان يطوف. فقال له ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يمسح بالحجر الاسود والركن اليماني. قال ليس شيء من الكعبة مهجورا. فقال له ابن عباس بأدب جم. انظر بقى الى حوار العلماء والاخيار الذين ينقادون لله جل في علاه. فقال له ابن عباس رضي الله عنه لكم في رسول الله اسوة حسنة. تتجي بقى الان تقول برأيك والكعبة لا لكم في رسول الله. فقد سمعت وأطاع الحق معك. فلم يمسح الا بركن اليماني والحجر الاسود. لكن الحكم العلماء قالوا لان القوائم قوائم ابراهيم الكعبة على قوائم ابراهيم ما كانت الا على قائمين، قائم الحجر الاسود وايش والركن اليماني. اما الاخر فلا، لما قصد النفقة ما بنوها على. وذلك الزبير كان يعلم ذلك من عائشة فهدمها فبناها على قوام ابراهيم. فلما جاء عبد الملك بن عمران وغلب بالسيف، الدلالة انه بقى ولي امر غلب بالسيف، غلب بالسيف عمل ايش؟ منه لله الحجاج عليه ان الله يستحق عند ربي اوزع عليه. قال لا انت هتفعل ذلك يبقى الناس يشيدون ويقولون الزبير الزبير وقامها اهدمها. فهدمها وجعلها على ما كانت. فجاء هارون الرشيد فقال لا عائشة رضي الله عنها والجد ابن عباس ووافقوا آل البيت إذا تهدم وتكون على القوائم. فقال مالك ورحمة الله على مالك. فانظر إلى العلماء ورفعة العلماء ومكانة العلماء وقدر العلماء ويحفظ الله الدين والأمة بالعلماء. فقال مالك بأدب جم لأميره وولي أمره يا أمير المؤمنين بالله عليك لا تجعل بيت الله لعبة في أيدي الأمراء. أنت الآن ستفعل إيش؟ ستهدم وتقول هذه القوائم. يأتي واحد آخر عنده هوى فيقول ولي الأمر لا ليست هذه القوائم صحيح، فيهدم ويرجع بها، فتصير الكعبة لعبة في أيدي الأمراء ولا تعظم في القلوب. فتركها هارون الرشيد وهو يعلم أنها ليست على القوائم. الغرض المقصود قصرة النفقة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم ولا جعلت لها بابين، لأن أهل مكة طبعا عندهم تعاظم فليهم باب واحد، الباب ده ما ياخدش فيه اللي هم يريدونه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ الكعبة ليست ملكا لأحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه. اراد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكنه لم يفعل. السؤال لما لم يفعل؟ طرء المفسدة اولى من جلب المصلحة. طب ايش المفسدة المتوقعة؟ اهل مكة بعد ما دخلوا وافواج دخلوا في دين الله بعد الفتح ايش هيقولون؟ رأيت شفت دين محمد الذي يعني يأمر بالمعالي بيتلعب بالكعبة التي هي قبلة الأولين والآخرين ويحدث القطح في دين الله جل في علاه بمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هم لا يزنون الأمر بميزان الشرع، حديث عهد بكفر. لذلك درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذا رأس مالنا في هذا الباب قول الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الأصنام تسب ما فيها شيء. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إلى آخر الآيات. فسبوا الآلهة الباطلة تعبد الله جل في علاه دين ندين الله به وقد تفى أحلامه من يسلم، لكن أمرهم الله جل في علاه ألا يفعلوا ذلك وإن كانت عبادة لمصلحة أعظم. درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، سب الآلهة وتسفيه الأحلام مصلحة، لكن هناك مفسدة تأتي بعد ذلك. إيش بيفعلون؟ يتجرؤون على عرض من؟ على الله جل وعلا وعلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقد قررت ذلك وبينت ذلك لكم قبل ذلك من رجل غبي أراد أن ينصر النبي وكان من مريد للخير لم يبلغ، علم أن الناس سبوا رسول الله فسب عيسى هو كمان، قالوا أنا بيكم أحسن من نبينا وسب عيسى وكفر. غباء مستحق ليه؟ جاهل، هو يريد خير هنا وكفر عشان ما تحسبن أحد يتقدم لشيء بجهل ويمكن أن ينفع به أبدا والله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان في النار قاض حكم بجهله ولو أصاب الحق فهو في النار. الجهل مميت، الجهل يضيع، لذلك العلم يستنير به المرء. غرض المقصود قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من السمع والطاعة، وان ضرب ظهرك وأخذ مالك لا تقدم نفسك على الجماعة بل قدم الجماعة، وبصلاح ولي الأمر تنصلح الأمة بأسرها، ونصرة الدين تكون بولاة الأمور، واستقامة الدنيا تكون بولاة الأمور. فعليكم بما أمركم الله جل في علاه طاعة لله. والأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم ونقف طويلا مع حديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. الفوائد المستنبطة من بعض الأحاديث التي سردت عليكم، أولها السمع والطاعة سبيل إلى الجنة، ليت قومي يعلمون. السمع والطاعة سبيل إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع، يعني ولاة الأمور، وسمع وأطاع فإن الله يدخله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية. هذه دلالة واضحة جدا أن هذا محبوب إلى الله جل في علاه، لذلك فتحت أبواب الجنة الثمانية. الآن يتهم من يقول بالسمع والطاعة أنه مداري ومداهن وفعل ذلك لأمور ومآرب، العملة الزائفة لا ترجع على الله جل في علاه. من كان يعبد الله ويفعل لله سيؤثر الله ذلك إلى حين في الدنيا قبل الآخرة، لأنه ما خب امرؤ سريرة في قلبي إلا وأظهرها الله جل في علاه، ولو عند فراشه أو على فراش الموت. من تعبد لله فالله يقبل عبادته، ومن تعبد لغير الله فالله يفضحه في الدنيا قبل أن يفضح في الآخرة. السمع والطاعة سبيل إلى الجنة، وما ذلك إلا لأنها عبادة لا تدانيها عبادة فيها صلاح الدنيا والدين وبها الاستقامة. الفائدة الثانية لا يجوز الفتوى بوجود الأعلم، لا يجوز الفتوى بوجود الأعلم. دي من وين هذا؟ من وين نستقي مثل هذا؟ هذا بشمنت ممتاز، لا فض فوق صح. قال وألا ننازع الأمر أهله، على العموم لا تنازع ولي الأمر لأنه أهل الأمر فلا تنازعه، وأيضا إن كنت جاهلا لا تنازع العلماء، ولا تأتي تتخبط عشواء ثم تفضح في العلماء. أفتوا وأفتوا وجروا علينا الويلات، أنت جاهل أصالة، أنت أصالة لا تعلم، فكيف تفضح في العلماء وفتوى العلماء وتقول مداهنة وفيها وما فيها؟ لما تفضح في عرض العلماء فتضيع وتضيع؟ إذا كنت صادقا تريد نصرة الدين لا يمكن لك أن تتخطى حدك وأن تطعم في عرض العلماء، لا والله، هم لا يتحركون إلا لله، إلا إذا ظهر النفاق. لو ظهر النفاق ولك عليه بينة فغض الطرف وابعد، لكن أنت تقطع في كلام العلماء وهم لا يفتون إلا بمصلحة ومرسادة وانظرون لكلام الله جل في علاه، فالقدح فيك سابق إن كنت تقطع في العلماء. وألا ننازع الأمر أهله، لذلك قلنا لا يجوز الفتوى بوجود الأعلم. لو أنت في مكان وتعلم أن أخاك أعلم منك درجة واحدة وسئلت لا يجوز أن تجيب حتى تحيل عليه، لا يجوز، يأثم والله هذا الذي أدين الله به، إلا إن كانت المسألة في عجلة ولا تستطيع أن يصل للآخر والإفادة تنعدم فلا، طيب انتهى الأمر، لكن يأثم والله يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا وألا ننازع الأمر أهله، وجوبا وألا ننازع الأمر أهله. لذلك العز بن عبد السلام لما جاءه من ولي الأمر قال لا تفتي الناس، قال الحمد لله والله ما تصدرت لها إلا لأنني علمت أنها صارت فرض عيني عليه، هو خبر الناس علم أنه أفقاهم، لذلك تصدر لما منع قال الحمد لله جاءت من عندك يا رب، انتهى الموضوع، هذا هو. وألا ننازع الأمر أهله. الفائدة الثالثة اقتران السمع والطاعة بالجهاد له لطيفة عظيمة جدا، وهي أن في جهاد الطلب لا جهاد الدفع، وكلامي واضح وأدين الله بذلك، أن في جهاد الطلب لا يجوز لامرئ يعبد الله حقا أن يخرج يجاهد إلا بإذن ولي الأمر، ليس له ذلك في حال من الأحوال، لكن في جهاد الدفع ليس هناك إذن لولي الأمر ولا إذن للوالدين ولا إذن أحد، لأن الكافر إذا دخل وهجم على أهل الإسلام كما قال المحققون من علمائنا إلا أن يخاف أن تستبيح البيضة، انت استباح البيضة فلا، لكن لو علم بقدوم اهل الكفر قال ابن تيمية ونقل الاجماع على ذلك انها انه لابد المدافعة ولو بالاظافر، ولو بالاظافر ان لم تجد الى الحجارة والاظافر فعليك ان تنافح وتدافع. اما ان يخرج المرء في جهاد بطلب دون اذن ولي الامر فبذلك تكون المعصية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينهما، قال السمع والطاعة والجهاد، والاقتران بينهما دلالة واضحة جدا انه لابد ان يستأذن ولي الامر في ذلك، وايضا فيها اشارة انه لابد من راية وامير حتى يصح هذا الجهاد ونعتبره. هذا من الحديث الذي قرن فيها النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والجهاد، كأنه قال ونجاهد يا رسول الله، قال نعم تجاهد بإذن وليك وبأمر وليك، لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفق أهل العلم على أننا نجاهد لنصر الدين الله جل في علاه خلف كل بر وخلف كل إيش فاجر، لنصر الدين الله جل في علاه وسمعا وطاعة لولاة الأمور. وهذا تفريق بين جهاد الطلب وجهاد إيش دفع، وهذا الذي أدين الله به، من كان عنده علم غير ذلك فليأتنا به، نحن على مجارف الكلام على مسائل نقول ندين الله بها، فمن رأى خلاف ذلك وعنده علم حيهانا بالساحة التي فيها أهل العلم. أيضا الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، ثم ختم الحديث وقال وأن يقول الحق أينما كان لا يخاف في الله لومة لائم، قال بالسمع والطاعة ثم قال وقرن لتعلم كيف تتعبد الله جل في علاه، لأن دين الله ليس مشاع على أي أحد، لأنه لو أمر ولي الأمر بالمعصية لا سمع ولا طاعة، وهذا الذي نسيناه لابد أن نقول أن السمع والطاعة ليس مطلقا بل مقيد بإيش بالمعروف، كما قال ابن عمر وحصرها في قول النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عليك بالسمع والطاعة والذي قال على المرء السمع والطاعة فيما أحب وما كره وفيما كان نشيطا فيه وفيما كان كارها، قال في المنشة والمكره والعسر واليسر، قال إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، وماذا نفعل؟ قال ولا تنتعن يدا من طاعة، يعني لا تفسد لا تسمع، إذا أمرك بمعصية فلا تسمع ولا تطيع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حصرا وقصرا إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة، وهذه اللفتة العظيمة في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، هذه الآية تقرأ هكذا حاشا لله، الآية في القرآن قال وأولي الأمر، لما لم يقل وأطيعوا؟ ما جعلها طاعة مستقلة، لأن هذه الطاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، فلا طاعة في المعصية بحال من الأحوال، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا تنزعن هذا من طاعة، ولا تفسد في الأرض بحال من الأحوال. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة وأن تقيم الحق، يعني لو وجدت مفسدة لابد أن تقيم الحق. كيف تقيم الحق؟ هل بإفساد يعني تأتي بالحق وتفسد على الناس دينهم ودنياهم؟ لا والله، قال وأن تقيم الحق، وقرنها بأنه قال ولا تخاف في الله لومة، ولا تخاف في الله لومة لائم. هذه تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء عند الله جل في علاء، رجل قال كلمة حق عنده سلطان جائر فإيش فقتل. انظر إلى هذا الحديث، هم يتمسكون به وليس فيه حجة لهم بل هو عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق أكملوا بالله عليكم، عنده العندية تدل على إيش؟ العلنية ولا بينه وبينه؟ عنده هو في مقره في مكان فقط، يعني حتى لو أردت أن تكون شهيدا وعلمت أنه ظالم طاغية وسيقتلك كما فعل الحجاج، حجاج قتل سعيد بن جبير وقال له خذها مني اللهم لا تسلطه على أحد بعد، هو نفسه علم أن الله قد استجاب، علم أنه قال مالي ولسعيد، هو قتله من هنا وما نام بعده، الصالح التقي البار يقول الله جل وعلا من فوق السماوات السبع يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وحرب الله لا هوادة فيها، حرب في الدم وحرب في العرق وحرب في القلب وحرب في الهم بالهم والغم والاستدراج، ما يمكن لأحد أن يطيق حرب الله جل في علاه، لذلك سعيد قال خذها مني اللهم لا تسلط على أحد بعد، هو قتله من هنا وذهب إلى بيته ينام على سرير ويقوم يصرخ ويقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد، وانظر الى عجائب ولطيف فعل الله جل في علاه، بصر دم فقط خراج بصر خرج في صدره، لا يوم الاطباء باسرهم ان اجتمع يقولون لا قتل فيه ولا في شيء ولا فيها اي شيء مضاد حيوي بالاعشاب عندهم في زمنه، بصر وقتل به من دعوة من؟ من دعوة سعيد، ولذلك لم يصلت على احد بعد سعيد. فهو يقول كلمة حق عندي لا بأن تصيح وأن تلملم الناس وأن تفسد في الأرض، عندي عند سلطان جاهل، لذلك تجمع بين المصلحتين تسمع وتطيع، وإن قدر الله جل وعلا أن تلتقي به وجها لوجه أو تلتقي بمن يلتقي به وجها لوجه وجب عليك شرعا ودينا أن تقول عليكم بالنصح. اتقوا الله، وفي النصح سلامة، وبالرفق والأدب يصل هذا النصح. قال الله جل وعلا لأعظم الخلق قدرا عنده في هذا الزمان موسى وهارون، وقد أمرهما بالذهاب إلى أطغى أهل الأرض في زمانه فرعون، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا الجمع بين الروايتين. أيضا من الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا أمراءكم مهما كان. انظر مهما كان هذه تدل على العموم، وهذه أيضا مفسرة بأن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لكن هذا عام مخصوص على العموم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مهما عموما مهما كان هذا عام مخصوص. سرعة فسره كيف عام مخصوص. هات إبراهيم من وجهين. من وجه الأول إلا أن تروا كفرا بواحد، يبقى اسمعوا أطوع مهما كان إلا أن تروا إيش، يبقى كفرا بواحد لا سمع ولا طاعة. ولا سمع ولا طاعة أيضا قيادها علماؤنا بالمفسدة والمصلحة. إن لم تستطع إلا أن تأتي بمفسدة تهلك الأمة فلا. أيضا شوف الضابط، هذا ضابط حتى ولو كان كافر، والله حتى ولو كان كافر لا يمكن لك الخروج عليه إلا بضابط وقيد مهم جدا ألا تأتي بمفسدة أعظم تهلك الآخرين. وهذا كافر، ما أقول كافر، وهذا بالإجماع وجوب الخروج عليه. لكن قال العلماء فإن لكم هناك قدرة ولا طاقة وسيأتي مفسدة أعظم لا يجوز. الواجب الثاني أن تكون معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. قال وماذا أفعل؟ أمرني بمعصية ماذا أفعل؟ قال لا تنزعن هذا من طاعة عليك بالسمع والطاعة. الفائدة السادسة تأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقولون ربنا لا ظلم فيقول الله لا ظلم، ففيها دلالة واضحة جدا على أنك تكلم الله والله يكلمك. وهذا قد استفضنا فيه بأن الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف كما قال الله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وأيضا في الحديث الذي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الله جل في علاه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيكلم المرء الله فيقول ربنا لا ظلم فيقول الله لا ظلم. الفائدة الأخيرة أهمية الجماعة، لذلك قال ولزوم الجماعة ومن فارق الجماعة قيد شبر مات ميت جاهلية. فيها دلالة واضحة جدا على أن من أصول أهل السنة والجماعة الحرص على الجماعة للحرص على الفرقة والحرص على تجريح الأمة بما ليس بمجرح. إن كان هناك جرح بحق وإن كان جرح منصوص عليه فحي هلا، فإننا ندور مع شرعنا حيث دار. والحديث بقية الأسبوع القادم إن شاء الله مع هذا الحديث العظيم ثلاث لا يغل قلب امرئ من مسلم عليهم.